ما الفرق ما الفرق والاختلاف بين فرقة المعتزلة وأهل السنة؟ وهل من المعتزلة أناس مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعتزلة طائفة مبتدعة منحرفة نفت ذات الله، قال ليس بعليم ولا حكيم ولا سميع ولا بصير ولا أناول بالله، نفوا صفات الله عز وجل، وقالوا من مات على المعصية فهو مخلد في النار، الزاني قال مخلد في النار، والشارب الخمر قال مخلد في النار، وهكذا من جنس بقية المسلمين من الخوارج وأتباعهم. الحاصل المعتزلة طائفة مبتدعة لها ضلالات كثيرة، أعظمها وأسمعها أنهم يقولون ما ليس لله صفات، ليس بعليم ولا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا غيره، هذا كفر وضلال نعوذ بالله مستقبل. ويقولون نعوذ بالله أيضا إن العاصي مخلد في النار، أما أهل السنة يقولون لا، العاصي مو مخلد في النار، لكن موحد مسلم تحت مشيئة الله إذا مات على المعصية تحت مشيئة الله، لأن الله قال سبحانه إن الله لا يرث قد فسده، ثم قال بعده ولا يرث القائد من غير ميتة، عماد المسلم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عافى عنه إذا مات عليه من أجل إسلامه وصلاته وصومه، وإن شاء الله عذبه على قدر ما عنده من زنا وغيره في النار، ثم بعدما يطهر ويمحص يخرجه الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. أما المعتزلة فعلى خلاف ذلك نسأل الله، وهكذا الخوارج على خلاف ذلك،